السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما في أنه سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكلا فإنه موصول أيضا لإخواني الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله الإجابة عن هذه الأسئلة، ولا توفيقي إلا بالله. امرأة كتبت في القائمة أن ذهب يعادل 5000 جنيه. لا، هل مكتوب على الجرامات؟ وبين التوضح إذا كان مكتوب على الجرامات فلا عدد الجرامات، إذا كان مكتوب قيمته 5000 جنيه تأخذ 5000 جنيه. بارك الله فيك. كيفية حساب زكاة المال 2.5%؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحيل، إذا بلغ ذلك ما قيمته نصاب الذهب الذي هو 97.10 جرام من أيار 21، ومرت عليه سنة أخذ عن كل 1025. نسأل أن يجوز إعطاء الأخ العاطل عن العمل أمانة من الفوائد البنكية لا تعطيها لأخيك، فإنك الفائدة عادت عليك أنت أيضا، ولكن أعطيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة على سبيل التخلص منها، والله تعالى أعلم وأعلم. هل تجوز في سجدة التلاوة للمرأة وزلف من شعرها ظاهر؟ السجدة جائزة إن شاء الله. نعم. حكم لو قال سأترك شرب الدخان لو شربت فزوجتي طالت. هذا عند جمهور العلماء، أفتي هنا بفتوى جمهور العلماء أن طلاقه واقع، هو علق الطلاق على فعل نفسه، هو أمره بنفسه والذي ألزم نفسه بذلك، فيرى الجمهور أن هذا طلاقه واقع، والله أعلم من شيء الدخان. ما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ في زيادة في الحديث: ليس على عاتقه منه شيء. كان عين الشخص يأتي بثوب واحد يلف على جسمه، فممكن يركع أو يسجد ويسقط الثوب، ومن ثم تنكشف العورة، وإلا فالصلاة في الثوب الواحد جائزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كلكم له ثوبان؟ الله أعلم. هل تزيد صلاة الثوب؟ هل صحيح أن لا أسأل أي شيء من أحد إلا بعد رؤية السلام أولا؟ ليس بصحيح هذا الحديث: من بلاكم بالسلام بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، لا يصح. حكم قال أن النبي كاشف الغمة لم يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات فقد وقع في الشرك لله سبحانه وتعالى. حكم الانتفاع من أوقاف المسجد إذا كان الشيخ وعائلته يسكنون في المسجد يراجع الهيئة المختصة الذي تسمح له فيه يجوز له والذي لا تسمح لا يجوز له. لو يمنع الذئاب النصابع لداخل المال وتخرج زكاة المال عليهم جميعا أم للذئاب زكاة مستقلة؟ لا يظهر لي أن المال يضاف لأن المال نقيس على الذئب هو ذئب الآن نقيس على الذئب لأننا أسقطنا الزكاة فيه من الأصل إذا لم نجعله كذلك. حكم ساعة الغلاط قبل الظهر أربع نضعت أربع فيه مخرج خاصة الأربع التي بعد الظهر. زوجتي عمل عملية كبيرة وصعبة في رجلها الاثنين ولا تستطيع الحركة موجودة كل صلاة هل أن تجمع بين الصلوات؟ لا أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت وتصلي العصر في أول وقت فالصورة صورة جمع لكن كل صلاة في وقتها والله أعلم. هل الطير مستمر من علامات الحسد؟ ليست هناك أدلة تفيد أن الطير مستمر من علامات الحسد. ما الرأي في أمير كلامي أم بدع وضلال؟ قراءة القرآن وهم ثوابه للميت ينقرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعافي الشيخ عبد الله بن حماد عافية المريدة. يا مرحبا شيخ محمود. هل العال من أسماء الله الحسنى وهل الصبور من أسماء الله الحسنى؟ العال والصبور ليس من أسماء الله الحسنى إنما المتعال. أما العال عبد العال العال ليس من أسماء الحسنى والصبور ليس كذلك من أسماء الله الحسنى. عقوبة النميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة لمام. ما حكم تخصيص عليهم بالسلام دون سائر الصحابة؟ لا بأس أن يكون ذلك مع البيت كلهم. واستمر لذلك بعض العلماء كالشيخ الصنعاني رحمه الله بأننا نصلي عليهم في كل صلاة نصليها ونبرك عليهم في كل صلاة نصليها. فنقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فنقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فهذه وجهة المستدلين لذلك. ما حكم أن يأخذ الصيدلي مرتبا شهريا مقابل تسجيله مديرا للصيدلية فقط دون ممارسة أي من المسؤوليات مع العلم أن المستفيد هو الآخر صيدلي لأن بالصورة هذه لا يجوز لأن نظام الدولة لا يسمح بذلك. هذه الترتيبات القانونية تحترم لأنهم ما عينوا صيدليا مديرا للصيدلية إلا لمراعاة الترتيبات التركيبات. فالذي يوحى الآن الصيدلي جالس في بيته ويأخذ فقط يأخذ مبلغ مقابل اسمه فقط هذا الصيدلي لا يجوز بينما حتى إذا جاء التفتيش يأتي يجري مسرعا يفعلون غرامة لصاحب الصيدلية. هل كثرة الحركة تبطل الصلاة؟ الحركة التي إذا نظر إليك فيها الناس ظنوا أنك لا تصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرأيك تمام التسليم بما تنصحون بعد ذلك؟ ينصحك بدراسة الحديث حتى تستطيع تعرف ما الصحيح وما الضعيف من هذا الباب. هل تقويم أوقات الصلاة صحيح خاصة الفجر؟ ثم أن الفجر متقدم في التقويم شيئا ما وقد قال تعالى في كتابه الكريم أقول واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحسر. رجل كبير يريد الزواج من سيدة لكن من غير تسجيل الزواج في المحكمة. أقول الزواج بمعرفة الأهل من الطرفين سيدفع البعض وفلوس لها غير الله. كان الزواج بولي صحيح لكن لا ننصح به. إذا حدثت الوقت طلقت الرجل المرأة أو أراد أن يعضلها سترعق المرأة ولم تستطع أن ترفع قضية ما في المحاكم ورق يثبت أنها زوجة. أما الزواج في صحيح أي الصلاة والأكتاف شبه عادية صحيحة صحيح مع الكراهة. هل من الذي يأخذه الكفيل في دولة ما مقابل كفالته المطلوبة لكي تسمح له الدولة بوقائه حلال؟ لا أراه حلالا له. ما أنت مضطر، لكن هو ليس بحلال له. يأخذ كبد الناس وتعب الناس لأي وجه حق. الفرق بين هذه السنة والجماعة والأشاعرة يفيدكم الله ويفيدك الله. الأشاعرة ينفون كثيرا من صفات الله عز وجل ويعينونها، ينفون كثيرا من الصفات ويعينونها أيضا باطلا. ساعة الإجابة يوم الجمعة نفتح مجال العصر المغربي ما لها ساعة يعنيها. الأكثرون على أنها غير معينة، وقد رمى حديث فإنها بعد العصر حتى غروب الشمس، ولكنه حديث معلول، حديث معلول. وكما قال الحافظ ابن حجر وقد اختلف العلماء فيها على نحو 40 قولا، وورد حديثا اني كنت الانتهاء ثم انسيت وكما انسيت ليله القدر. هل العزامه اوقات ام تجوز في اي وقت؟ تجوز في اي وقت. الحديث التي عينت اياما للعزامه في السابع عشر او التاسع عشر أو الواحد والعشرين كلها لا تصح. حديث ست ركعات بعد صلاة المغرب لا يصح. نصيحة هذا الكتاب نقرأه بخصوص التوحيد. لي كتاب معذرة يا وائل، يعني لك نسخة منه هدية إن شاء الله، اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إن شاء الله تستريح فيه بإذن الله. هل عند أهل السنة في الآخرة المنزلة بين المنزلتين؟ لا طبعا، عند المعتزلة وبعض المعتزلة. حديث لو كان بعد نبي لكان عمر لا يصح. أجيب على هذا كله. النور للمات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقع فتنة القبر لا يثبت هذا الخبر. هل الصوفية أهل شرك وبدع؟ طرق قدد منهم من يشرك هو الذي يقوم بالحلول والاتحاد، يقول إن الله حل في الأشياء واتحد فيها، فيقول أنا الرب والرب أنا، ويقول الكلب والخنزير إلا كعبد في كنيسته، يقول ان الكلب والخنزير الا الههن لا والرب الا كعبد في كنيسته. وهم كفار الذين يقولون ان الله حل في الاشياء، لان بطن الاشياء اماكن والله اعطاهم في كل مكان. ولا يصل الامر بهم الى الكفر والعياذ بالله. ومن دون ذلك ان اهل البدعه يخترعون ادعيه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها. حكم اللهم سمسارا اي دلالا. الدلال لا يسمع الدلال عمل مباح، لكن يكون دلال بالحق وكل زيد عمر عنده شقة ومنزل على استدي هذا يستجيب خذ إجرة على ذلك، لا بأس بذلك إذا كان أمين. أين نجد السعادة في الدنيا؟ السعادة في طاعة الله وطاعة رسوله. من آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. بس هل يحاسب المرء على قدر ذنوبه كثرة حسناته عن ذنوبه؟ الأمر لله، الحسنات في ميزان الحسنات والسيئات في ميزان السيئات. حديث يوم عرفة ومن ناحية علم التصويت أيدينا أهل الإسلام هي يوم أكل وشرب، هل يصح؟ لا يصح، هذا نبض لا يصح. عرفة ليست علم أكل وشرب، هل يجوز إنهاء الديون المتعسرين من زكاة المال عليهم وهم مدينون لي؟ لا يجوز عند الجمهور، لا يجوز عند الجمهور إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. هل دراية التقاعد حلال أم حرام؟ لا حلال، مش مشكلة، الحكومة إذا جاء شخص يتقاعد فيه مبلغا حلال. والتخصيص من تاجر لا يمتلك السلع ولكن لا يشتريه، وليس بتاجر في الأصل، إنما أنت تريد شيئا يدفع نيابة عنك ويأخذ المبلغ المدفوع مع زيادة، وربا مقنع. حديث لا يدخل الجنة أحد بعمله ثابت صحيح، لم يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من هو فضل. هل يمكن سعد النبي من النقطة اللي أعطوه في بزازة للأوضاع المحرم المسلم؟ نعم يمكن، خلافا لابن حزم الذي يقول بخلاف ذلك، يقول لابد من الارتباع من السفر، لكن هذا من المفاريد ابن حزم. إذا حلبت المرأة وغزنا بالله وضع في قريبة وشرب يكون آخر من الوضع. ما حقيقة وجود أم الصبيان؟ ما ليس لها أي حقيقة. هل يمكن صلاة الجنازة على الناس لم يلوا جنازاتهم لأنهم لم يكن مكلفين أو لم يلوا الدعوة؟ يعني إذا طال الأمد سنوات طويلة عشرات السنين، ما ورد أن النبي كان يصلي بهذه المثابة على منات سنوات طويلة. أبوه مات من أسبوع وأنا الولد الوحيد بعد بنتين، لأن الآن عائل الأسرة يعني ملزم بالنفقة الكاملة على أمي وأختي المطلقة، وأيضا الزكاة كزكاة الفطر، لأن أمي وأختي لهم معاش من أمي. لا، إذا كان عندهم أموال هم يلزمون بالإنفاق من أموالهم. هل يجوز التحايل على القوانين الوضعية دون ضرر لأحد؟ حلالات ماذا؟ الأمر لابد فيه من التفصيل. الخدمة الرجل لزوجته الحامل حقا كيف حرام يا مازن؟ بل حلال حلال حلال وتعاون عن ظل التقوى. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت كيف كان الرسول في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله. هل السئلة أمير أم رسولنا تعتبر أمرها إلى الله؟ ورد في سعد مسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لا يدخل جنة النام، حديث ثابت صحيح، لكن ما معنى لا يدخل جنة؟ لا يدخل مع الداخلين الأولين أم لا يدخل جنة معينة أو عدة لمن اجتنب مني؟ الله يرحمه قبل الصحة في السنة ورحمة الله سأغنه وقبره ويفسده فيه. من أراد أن يرتاح في رياض المؤلفة فليقع الحرمين لا يصح. من قال لزوجته أن تطالق بالثلاث وتكونين عليه كذا بأمي إذا فعلت كذا فعلت المحظور. قال لزوجته طالق بالثلاث تكوني عليه كذا بأمي إذا فعلت كذا عليه كفارة يمين وكفارة ظهار. كفارة ظهار إطعامه عفوا صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته. اليمين المعلق كفارة كفارة يمين. لا نجد السرحان في الصلاة والتفكير في أشياء تافهة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الحديث الشريف الثلاثة. هل النبي لم يكن له صي لا نعرف مثل هذا التخريف الذي يقوله المخالفون. هنا كل شيء له صي شيء ليس له ظل. والنبي قال الله أمر أن قلت لهم أنا بشر مثلكم. إذا ابتدى الإمام بصلاة الجماعة وقمت بصلاة السنة القبلية مثلا وقلت براك عليه لا أسلم وأبدأ بصلاة لا أكمل صلاتك يا أحمد وتجاوز فيها يعني جعلها صلاة خفيفة حتى تدرك. هل علامات الساعة تأتي بالترتيب كما في حديث حذيفة بن يزيد؟ ليس لها ترتيب معين. حديث حذيفة راجع أيضا. هل هناك وقت معين لعمل عقيقة المولود؟ الأصل أنها اليوم السابع. الأصل أنها اليوم السابع. لكن إن فاتتك في السابع فعلى ما تأثر لك. حكم قراءة القرآن واهبط به الميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم خياطة البناطيل والبلوزات الحديد ولا بأس. لكن انصحهم وانهم قل لهم في انفسهم قولا بليغا. ما معنى اعذر الى الله رجل بلغ 60 من عمره يعني بات اعذاره ماذا تريد كما قال موسى الخضر ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا أنا قد استفدت العذارى التي يمكن أن أقدمها لك. حبك الله. هناك وقت لعمل العقيقة للمولود يوم السابع ما جاءت في اليوم. هل مر الأب مرأة ابني في ظل وجود خلافات وغرض الزوج عند أهلها مع العلم أن الوالد توفى الله الحاكم في بيت أمها. أجري ماذا أن هناك مرأة ولدك يا مصطفى. حبك الله محمد الشريف. حكم تفسير الأحلام لبات تفسير الأحلام لمن يتقن تفسير الأحلام لمن يتقن تفسير الأحلام. هل يجوز للإمام أن يدعو لنفسه سرا؟ يدعو ما في سجوده بل لنفسي في سجوده يدخل من الدعاء جمعه إليه. صليت في الركعة الثانية نسيته. نسيت قراءة السورة التي بعد الفاتحة أنا عليها سجود سهو ليس عليك سجود سهو سنة السورة مستحبة ليست واجبة. حديث ان مقت طعام ابن ادم ولا مثل الدنيا ولا قدحه ومزحه لا يثبت. لا باس من النوم بعد صلاه العصر والحديث الوارد في النهي عن النوم بعد صلاه العصر لا يصح. اللبس بين كل الجنس مكروه للرجال كان يجسد العوره عبرة. هل يجوز أقضي دين على عن شخص هو ليسر إذن صاحب المبلغ؟ ما نوع المال وما صلته في الموضوع؟ أن الفلوس الخاصة والزكاة تختلف. حكم الإصرار على التدخين معصية. طبعا عند شخص تشك أن ماله حرام يجوز كل الإثم على نفسه. زارت عورته عند الطبيب. هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. هل الجنة للمسلمين فقط؟ نعم المسلمين فقط. يوم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث لم يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. في الحديث يوم يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هل من حج عن أبيه له أجر؟ نعم له أجر إن شاء الله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من عمل الذي أعمله لتكون حسنات حسنات جارية على الممات، نعم من صدقات جارية. إذا كان الزوج غير مصلي فلزوج أثمة، إذا كان جاحدا للصلاة فلا يحل لك البقاء معه. وإذا لم يكن جاحدا فبقاؤك معه جائز مع الكراهة. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح. بارك الله فيك يا أختي بنت. حكم الوسطى تكون الوظيفة حلال أم حرام؟ إذا كانت هي معلومة عن الوسطى هي حكومية تنتقل الأفضل، وأنت أتيت الوسطى كي تأخذ مكان الأفضل تأسن حينين. لكن إذا كان الشخص يشفع لك عن نزيل من الناس حتى يجعلك تعمل عنده مش مشكلة لك. إذا كان على المسابقات الحكومية بارك الله فيك محمد الكريم. سمعت فتوى لكم في تعليم شقق للكل اجتماع، قلت في هذه الشقق بعد الاجتماع على العقود وجدت أن في الشروط في العقود شروط ربوية. الاحتلام لا تم صاحبه، الاحتلام وانتماء لا تأثم. إن أقطعت وأسقطت آية بعد الفاتحة في الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ آية بعد الفاتحة من السنن، الصلاة صحيحة. حكم حلق اللحية في هذه الأيام لا تحلق. نقول كنت أصلي الشافع وأنا مسلم وقمت، فهل أكمل؟ كنت أصلي الشافعة ولم أسلم وقمت فهل أكمل؟ فإذا عفوا كنت أصلي الشافعة ولم أكمل، عفوا كنت أصلي الشافعة ولم أسلم وقمت فهل أكمل؟ لا انزل واتب واتب سجود سهو. أخبر أشوال تحايل على شركة الكهرباء لعدم دفع مبلغ التأمين كاملا، هذا شيء محرم. هل يجوز حساب الدين الذي لا يجوز رده من الزكاة؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. صندوق الزمالة فيه شبهات، فإذا كنت مختارا فلا تشترك فيه، لو اشتركت فيه كان الشركة تساعدك حال الشركة تساعد، يعني يكون صندوق الزمالة مكون من ثلاثة أشياء. جزء يأخذ من راتب الموظف، جزء تدفع له الشركة، جزء من تسميد الأموال هذه بالربا. فإذا كنت مختارا فلا تشترك. إذا أردت يعني أن تشترك قدر في النهاية المبلغ الذي إذا أنت دفعته والمبلغ الذي دفعته لك الشركة وخذه واخصم المبلغ الربوي. ما حكم الصلاة بعد الوتر والشفع؟ إلا وتر شخص مع أول الليل وبدأ له أن يصلي في آخر الليل فليصلي مثنى مثنى. قد ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر. وحكم المسك المعطى للتواصل من أجل أمر معروف أنها المنكر، لكن بعض ينشر المقاطع المحركة. كيف المقاطع المحركة؟ هل يزيد المدح والصلاة في أهل البيت؟ نحن نصلي عليه في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. منهم الأشاعرة ومنهم دون ذلك. صناديق الجمال أشدنا عليها بما فيه كفاية من قبل قليل. زوجها يأتوها من ثلاثة أشهر الأبد إلى بيت أهلي استثنية غني معطي رب على من يقولون الله ممكن ليوم القيامة أن يرجع عن وعيده، يعني يعفو عن البلاد. يا أخي الكريم، هذا ضلال يا محمد بن مشعل. ذكرتك بالآية، قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب فامرأته حملة الحطب في جذع عبر المسجد. كيف الله يعني تبه لكلامك؟ تبه، دعك من المخرفين، دعك من المخرفين الذين لا يأكدون هم إلا قليلا. نفس الكمامة في الصلاة جائز، تزيد صلاة بالقليلة بحملات، تزيد مع الكراهة. هل تزيد صلاة بالقليلة بحملات؟ تزيد مع الكراهة. أي كان يا أخت يا عمرو، قول الله عز وجل من أصحابهم يستغفرون، هذا يكون في القيام أم وجب على الصلاة؟ كل من جائز والآية محتملة. حكم تأييد محل للناس لا يصلون الفرائض في أوقاتها. أحرص على أن تنزل محلاتك لأقوام يعرفون الله، أما بالتوصيف والزكاة التأجيل جائز، لكن أفضل منه أن تأجله لقوم يصلون صلاة في أختها. صلاة القيام في جماعة تصح؟ نعم تصح. حديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا يصح. كيف أعلي همتي في طلب العلم؟ تعوذ بالله من الكسل واسأل الله أن يعلي همتك. وصادق الصالحين المجدين في العمل. حديث لا تظهر الشماتة في أخيك فيبتليه فيعافيه الله ويبتليك، لا صح. يقول العالم أن الحكم رد على هذا الكلام، ولكن ما لو نقول يا محمد بن رسول الله ضيع وقتك مع هؤلاء الناس. حكما جمع زوجتها بعد انتهاء الحيض، ولكن بعد الجماع قال بقية دم من زوجته، وقال لأنه ما تحرم انتهت الحرمة. حكم يا رسول الله، السؤال يسمى سنة التزام. الله يوفقك فيها مشان اسمها سريعة. بارك الله فيك. هل عمل بوزارة الآثار دي مشكلة؟ ان حد شغل ليست دي مشكلة. طبيعة العمل هو تتوضح لنا، توضح لنا حتى نقول لك ما الخلل فيها وما الصواب ان شاء الله. حد أدنى لصلاة الجمعة، ليس هناك حد أدنى لصلاة الجمعة. واحد إنه واحد مأموم إن شاء الله سنواصل شهادات المقتصد إن شاء الله. بداية المجتهد ونهاية المعتصم. حكم أن يبيع دواء صرف له من التأمين لا بأس لو تملكه. يرضيك اسم المريض في الصلاة في الدعاء لا بأس. قال النبي اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. رئيس أهل الزاني من شروط التوبة أن يخرج الرياء؟ لا، يستر على نفسه، يستر على نفسه، لكن أجعله على يعني إذا كان متأكد من الحمل منه وكان زوجها معتزلة أهل ذات يعتزلها أهل ذات لا يلحق الولد بالأب سلمه فعيد، وإلا يتمسك به الأب، لا يتمسك به الزوج ما كان له، لأن لم يكن ولد للفراش. حديث اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى ما يصح، وله علة قوية. يا أخي جاب روح الصحابي بس يا جماعة كنوا عقلاء، ما يسمى صحابي صحابي بلال أنت بالحالك ليه؟ نعم؟ مقالات الناس ابتعدت عن الناس السفين كثير، مقالات الناس الآن متصوفة، مقالات الناس ابتعدت كثيرا، فنرجو من الإخوة القائمين على قناة الناس، وكانت قناة معلقة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نشر الخير، نرجو من القائمين عليها أن يوقوها من أي شيء خارج عن التوحيد وخارج عن سنة رسول الله الثابتة الصحيحة. ننصح قناة الناس، وإن قبل النصح جزاهم الله كل خير، وإن قبل النصح سنتتبع البرامج وبإذن الله نخرج الأشياء التي نقدمها لهم نصيحة. فنرجو من القائمين على قناة الناس أن يتقوا الله في المسلمين ويقدموا لهم مادة علمية ثابتة صحيحة. وكرر النصح لقناة الناس على القائمين على قناة الناس أن يتقوا الله فيما يقدمونه من مواد على هذه القناة التي كانت يوم من الأيام قناة مباركة. فنرجو منهم أن يتقوا الله في المسلمين ويقدموا المادة العلمية الصحيحة. يا رجاء نرجو الله أن يجد قبولا عندهم. بارك الله فيك. حديث من لم تناول صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا نصح. زوج مات وترك زوجتين الأولى على ذمته والأخرى مطلقة. ترك زوجتين الأولى على ذمته والأخرى مطلقة. ومطلقة شفوي من سنوات قبل وفاة الزوجة الثالثة، لأن مطلقة خلاص ليس لها ميراث، مطلقة انتهت عدتها من سنوات، رأيت أنها لم تسجل، لكن كيف توفق بين المردود وبين حكم لا مسألة مكررة. يقول إن كان مكروه لتزول منه الجبال، يعني مكروه عظيم بالنهاية. حكم العمل محاسب في شركة لا حسابات جارية في البنوك وتتخلص من الفائض في أرض الخير، لا بأس بذلك يا خالد. هل تجوز صلاة الجمعة في البيت لغروب؟ تزول في الظروف التي نعيشها نحن الآن. التدخين معصيته، الاستعاذة تتحب بين يدي القراءة، والبسملة في الوجهين إلى العلماء. زوجته منتقبة عندها ألم في الأسنان شديد، طبيبة الأسنان غير منتظمة، لا ذهبها إلى طبيب. إذا لم تجد طبيبة أسنان فذهبها إلى طبيبة، لكن لا تمكنه من الخلوة لزوجتك. رسول الله لا يقال عنه كاشف الغمة، ولكن نشف الله به الغمة، نشف الله به الغمة. أما يتكلم ويقول كاسب الغمة فهذا يدخله في الشرك، يدخله في الشرك. الذي يكشف الغمة هو الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حذر الذين يقولون عن رسول الله إنه كاشف الغمة، إنما كشف الله به الغمة، والغمة لا يكشفها إلا الله. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد بفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإني لأعتبر المسلم للإخوة القائمين على إذاعة القرآن الكريم، الإذاعات القرآن الكريم بصفة عامة، أن ينقوا المادة التي تقدم للقناة، التي تقدم للإذاعة، ولا يخرجوا إلا مادة علمية صحيحة، مدلل عليها بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فلا يخرجون أحدا يحدث بأحاديث ضعيفة أو بأحاديث مكذوبة أو ينشر عقائد فاسدة. على الإخوة الأفاضل القائمين على هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، أن يحرصوا على تقديم مادة علمية صحيحة، لأن المسلمين في ذمتهم، مسؤولهم سيسألوا عن المسلمين. ولا أقول إن قناة برمتها قناة فيها ناس أفاضل نستفيد منهم، نستفيد منهم المسلمون، ولكن كثيرا لا يشوبها أقوام لا يحررون المسائل التي يتكلمون فيها. فكان نصحي لإذاعة القرآن الكريم ولغيرها من الإذاعات أن يقدموا مادة النصح، وهذا لا يعني أبدا انتقاصا لإذاعة القرآن الكريم في الجملة، فهي قناة مباركة موفقة على وجه الإجمال، يكفيها فخرا أنها تبث أطيب الكلام وأفضل الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، فيها فخرا أنها تبث أفضل الكلام وخير الكلام، كلام الله سبحانه، فنسأل الله يثيبهم على ذلك. لكن هناك بعض المعتقدات أحيانا من بعض الخارجين على القناة قد تفوت مراقبتها من المسؤولين عن الإذاعة من سؤالاتهم أو لألم أخر، فعليهم أن ينتبهوا، عليهم أن ينتبهوا. بارك الله فيك. وكان الرسول ليس هو كاشف الغمة، كاشف الغمة هو الله سبحانه وتعالى. هل لعبة المصارعة على الكمبيوتر تجوز؟ لعبة المصارعة على الكمبيوتر تجوز؟ كيف لعبة المصارعة على الكمبيوتر؟ مش فاهم. المصارعة المعروفة هنا بالرمودات، لعبة صعبة، فكنت طفلا مسموح لك. إذا كان المصارعة اللي فيها تعري وفيها تكشف، التعري والتكشف لا يجوز طبعا بلا شك. تدريس معلمة منقبة في معهد مختلط مع عدم وجود غيره، أنصحها بالاستقرار في بيتها إذا كانت تستطيع إلى ذلك سبيلا. يعني شخص مات في رؤية وصاني وصية لابنه، تكرر الأمر ما أكثر من 10 مرات، هل أفعل؟ ينظر إلى حال هذه الوصية، ما الوصية؟ لأن الرؤى لا تنبني عليها أحكام شرعية. إذا وعد رجل بيتا لأخيه واشترط أن يلتزم هذا الأخ في الصلوات لكنه ترك الصلاة، اللي هو بيدخل في البيت، نعم إلى مقيدة، ما توطن رجل في المسجد للصلاة إلا تبشبش الله له كما تبشبش أحدكم بغائبه الذي حضر، لا يصح. حكم السقط أقل من 80 حضر النفاس، على أي حال ينتظر حتى انتظر حتى ينقطع الدم فتغتسل وتصلي. ما حكم الابن جاك من ابو مالا كي يشتري الدخان؟ لا يعطيه مالا لشراء الدخان، لا يساعد على الاثم ولا ذلك. هل كان النبي يظهر ظله؟ هل كان النبي يظهر ظله؟ النبي بشر، شأنه شأن سائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي قال الله له قل إنما أنا بشر مثلكم. الرسول بشر، كل خصال البشر موجودة في الرسول إلا ما استثني من النص. عدم الإيمان بعذاب القبر، نعم ينقص من الإيمان، من بدر من 70 شعبة ينقص من الإيمان. زمان كان عذاب القبر زمان، حديث إن من ورائكم زمان الصبر للمستمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا منهم يا رسول الله طلبا منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا، وهم لا يجدون عن خير أولا. حديث سنده ضعف. بعد أن الرسول قال لا تصب أصحابي فمن نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا بلغ مد أحد ولا نصيفة. صحة حديث نعم الإدام الخلف. أعله بعض العلماء رسم الإعلان لأبي الفضل العراقي خلي حرف. لعن الله امرأة رفع صوتها بذكر لا يصح ليس بحديث. حكم أخذ قرض من البنك لسبب قرض عجز عن سداده لا يجوز إلا إذا كان سيسدد. نذر لم يأتي من نذر ما عليه. انظر إلى نوع النذر الذي نذر. وعموما كفارة النذر كفارة يمين. صحة حديث تقديم العشاء على العشاء ثابت. دخل أبو جمعية بالنصف مع أخيه ثم مات. النبت أن هي لأخي الذي سيثمرها. دخل أبو جمعية بالنصف. انظر الأموال التي دفعها أبوك في الجمعية والتي تورث. هي ما أولى من الأضحية من عقيقة، الأضحية أولى. في الله لنا مشروع في السيرة النبوية يا شيخ محمد تعالى، ولكني ما انتهيت منه الآن، ولكن سأزرع عن قريب كتاب لله خسرنا الإسلام هذه 10 حفظه الله تعالى في القريب العاجل بإذن الله تعالى. الكتاب الخاص بي فله طريقة أخرى، وبإذن الله ينتهي بإذن الله عما قريب. والآخر لكن بدأ في إسلامه الخارج. حديث النجوم أمانة السماء. إغابة النجوم أتى السماء لا توعد. وأنا أمانة لأصحابي إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. صحيح. كيف بدي أحصن حالي من السعر والأعمال؟ ادخلي في يديك واقرأي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وامسحي راسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. حديث انت ملك لابيك في كل طرف مقال وازمع الى تضعيفه ومعارضاته اقوى منه. معارضاته كما قال الشافعي رحمه الله أن الله جعل الأبوين لكل واحد منهما السدس. لو كان أنت ملك لأبيك على إطلاق لورث الأب المال كله. ومن معارضاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت بنفسك ثم بمن تعول. معارضاته أن لأبيك عليك حقا وأن لولدك عليك حقا إلى آخره. طلق ابنته من زوجها وأخذ منها ربيعتها من 15 سنة. لم تعرف عنها شيء أو صار في هذه الرؤية أن يكلم ولده ليجمعهما به. يعني لا أقول يا اسم البيه أنت يعني أنت بيه حيث البيه ماشي مش عارف ماذا يبيه مش فاهم كلافة طلقت متى من زوجها وأخذ منها رضيعة مخصصة لم تعرف عنها شيء من الذي أخذها وضح رؤيا يدخل مجموعات من أجل أمر المعروف والنهي عن المنكر لكن بعضهم ينسوا المقاطع محرمة أنسوا المقاطع محرمة طيب يعني يعني كيف كيف تعالج المسألة كان ينسى المقاطع محرمة ابتعد عن الفتنة حكم ردت السب على والد الزوج يعني أبو الزوج يقول له يا بنتي كذا قالت له أنت الابن كذا فطبعا الأدب لا يقتضي ذلك الأدب لا يقتضي ذلك ولا يقتضي الأدب ذلك أيضا من هذا الشيء الكبير ولكن إن صدرت منه بذاء كما يقول له فهي تلزم الأدب بسبب سنها من ناحية ولما تربطها ولما يربط هذه من ناحية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أباه قال كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فبجنة المكاره صحيح حبك الله مستغفر تلك رفع السدامة في التشهد والمشروع متى الجمهور يقولون عند الشهادة هل أجل سماع القرآن كأجل تراها لا نصيحة لمحاسب يريد الزواج من طبيبة يعني في يعني مش فاهم الكفاءات في الزواج هناك شيء اسمه الكفاءة في النكاح الكفاءة في النكاح الكفاءة إذا كنا مثلا الكفاءة تختلف عن التكافؤ يختلف عن التطابق التكافؤ يختلف عن التطابق فكل متطابق متكافئ لكن ليس كل متكافئ متطابق مثلث ومثلث آخر لازم تطابق كل الأضلاع يساوي بعضها بعضا والقاعدة يساوي بعضها بعضا تطابق تطابقان لكن تكافؤ ممكن مساحة في الجملة تساوي مساحة في الجملة مع اختلاف الأضلاع مثلا أفسر هذا الكلام أفسره في مسألتنا يعني في فتاة طبيبة مثلا تقدم لها شاب حاصل على الأبدية هي أكثر منه في التعليم لكن الولد الذي في الأبدية قد يكون والده صاحب ملايين فيقول له أنا أجيب لك سيارة مرسيدس وأفتح لك مستشفى فتوافق نعم هي أكثر منه في ناحية الدراسة لكنه أكثر منها في ناحية المال أكثر منها في ناحية المال فهذه تجبر تلك تجبر تلك المسألة بحسبها يعني يا دكتور هو محاسب يعني عند أهل الدنيا أنها أعلى منهم في التكافؤ لكن مثلا ممكن هي تكون مثلا جميلة وهو ولد جميل وسيم ونحو ذلك تمشي الأمور يعني على حسب الحياة ثم إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الأصل هذا الأصل هذا الأصل يقول أحمد السمان طالب لا يريد الغش كل لم يغش هل يضع قطن في أذنه حتى لا يسمع الغش لا يضع قطن في أذنه لأن هو في هذه الحال سيكون مبقوش دون زملائه سيكون مبقوش دون زملائه كان المدرس واقف في اللجنة يغشش والولد لا يستطيع من المدرس ولا اتهم بأنه غشاش فلن نقول له أنت بقطنة وضعها في أذنك بارك الله فيك. حكم الزوج في حلقة الزوج في الطلاق أن تكلم أختها بالهاتف فلا تتصل بها، كان أختها تتصل بها وترد عليها. تخبر الزوج بذلك، وإذا أراد أن يتراجع يكفر كفارة يمين. يرفضون التقي عشان الغنى. سيكون استجيل تقبل التقي يا شيخ، لا تيأس أبدا، لا استجيل يقبلون التقي. سيكون التقي أحيانا يبالغ في الطلبات، يقول لك لازم تكون حسناء وأكثر أنساوي وأيام قدر ويشترط هناك شروطا. لازم تتقي يعني لك قدر. أيضا مع النساء يعني لم يكملن. صحة حديث أتي النبي بجبنة جبنة في تبوك لا أعلم عنه شيئا. ما أعرف أي حديث من رسول أكل الجبن، ما أعرف أي حديث في هذا السبب. يتحاسب الأب إذا حرم أولاده من ميراث بسبب معاملة سيئة للأب. حسب العالم ولا المواطن بسبب معاملة سيئة للأب. لا ممكن يعمل شيء يا أخ سعيد. الأب يعطي الولد المطيع هبة في الدنيا، ممكن أن يحرم الولد العاق، لكن بعد الوفاة كله يتساوى. هل يفطر من أكل سهوا في صيام النافلة؟ لا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، لأننا أطعمه الله وسقاه. أبو عنده عفوا بيت لي محلات يريد أن يكتبها على حياة عينه لابني دون باقي البنات. هذا أبو ظالم يا أم مريم. حكم النقاب الملون إذا لم يكن في نجاس. هل تجوز صلاة الفريضة في السيارة في تلك الفترة؟ يعني إذا كانت السيارة لن تتوقف وسيأخذ الوقت ستصلي في السيارة عبثا سائق أتوبيس يمشي قبل الفجر بساعة. الناس قالوا وقف نصلي الفجر لما أذن الفجر، قال لا مستمر سائرا. وحينئذ السيارة لن تقف إلا بعد طلوع الشمس فيصلي الفجر على حاله. فقط هذا والله أعلم، وأقول مستعينا بالله ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله منه. هذا ودائماً أبدا ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى التوحيد. يعني الأخ السائل في الآخر يقول عن رسول الله الفاتح لما أغلق، فتح لما أغلق من هو؟ لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الفاتح لما أغلق هو الله. ننصح دائما وأبدا بالتوحيد. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أرسل معاذ إلى اليمن فقال له إنك سوف تقدم على قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذا في الختام أشكر الله وأذكر نفسي وإخواني بدعاء الصالحين. رب أرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأخوة والأخوات، ابتعدوا عن هذه المناهج الضالة الهدامة الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية وكذا. هذه المناهج الهدامة الأخرى كالتكفير والتشيع البغوض والرفض القبيح والإرجاء والأشاعرة وغير هذه الفئات الغاوية من الناس. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.